بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في سياق حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتينا البيت استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم خرج، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروى حتى إذا انصبت قدماه من بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروى، ففعل على المروى كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف عليه الصلاة والسلام، وهذا الطواف هو طواف القدوم لأنه كان قارنا، فلما فرغ من طوافه وصلى ركعتين رجع إلى الركن فاستلمه كالمودع له، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا من بابه، فلما دنا من الصفا يعني قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يتمم الآية، فالسنة أن يقتصر على هذا الموضع من الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به. والله عز وجل بدأ بالصفا، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. فرقي الصفا عليه الصلاة والسلام يعني صعد الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل البيت ورفع يديه رفع دعاء، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، ثم قال هذا الذكر مرة ثانية، ثم دعا بين ذلك، ثم قاله مرة ثالثة، ثم انصرف إلى السعي حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين، سعى سعيا شديدا عليه الصلاة والسلام حتى إن إزاره ليدور به من شدة سعيه. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في هذا الموضع: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فلما أتى المروة صنع على المروة كما صنع على الصفا، يعني أنه استقبل البيت ورفع يديه ووحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، فهذا الذكر يقال ثلاث مرات، والدعاء يكون مرتين. وبهذا بهذه الأعمال أعني بالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة بالنسبة للمتمتع، وأما القارن والمفرد فإنهما إذا طافا للقدوم وسعيا يعني قدما سعي الحج فإنهما يبقيان على إحرامهما إلى يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة. ولهذا قال الفضل بن العباس رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: فلما كان يوم التروية هذه الجملة السابقة من الحديث فيها دليل على مسائل، منها أن المشروع المبادرة بالسعي بعد الطواف، وأن الإنسان إذا طاف فليبادر بالسعي، لكن هذه المبادرة وهذه الموالاة سنة وليست بواجبة، فالموالاة بين الطواف وبين السعي سنة، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا حرج، أما الموالاة بين أجزاء الطواف وبين أجزاء السعي فهذا شرط لصحتهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية قراءة هذه الآية عندما يدنو من الصفا فيقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا تقرأ عند المروة كما يفعله بعض الجهال، إنما يقرأها إذا دنا من الصفا أول مرة فقط. وفيه أيضا دليل على مشروعية استقبال القبلة إذا صعد إلى الصفا وإلى المروة وأن يقول هذا الذكر. وفيه أيضا أن ونعم وفيه أيضا دليل على مشروعية الإسراع في بطن الوادي، وهذا الإسراع يكون في جميع الأشواط، في جميع أشواط السهي، يعني في ذهابه وفي رجوعه. يقول رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، والحج كل يوم من أيامه له اسم خاص، فكانوا يسمون اليوم السابع، مع أنه ليس من أيام الحج، كانوا يسمونه يوم الزينة، لأن الناس يزينون رواحلهم ومراكبهم تهيئة للذهاب إلى منى، فكانوا يسمونه يوم الزينة. واليوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج يسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يتروون الماء ويتزودون به. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، لأن الناس يقفون فيه بعرفة. واليوم العاشر يسمى يوم النحر، لأن الحجاج ينحرون الهدايا والضحايا. ويسمى يوم الحج الأكبر، لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، ففيه رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، لأن الحجاج قارون في منى. ويسمى أيضا يوم الرؤوس، لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ولهذا سيأتي في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول لمن تعجل، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. لما كان اليوم الثامن توجهوا إلى منى، ومنى مشعر معروف حدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فوادي محسر ليس منها، وجمرة العقبة ليست منها، أما شمالا وجنوبا فالجبال المحيطة بها، فما كان من الجبال من وجوه الجبال جهة منى فهو منها، وظهورها ليست من منى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها، لم يجمع عليه الصلاة والسلام وإنما قصر. فلما طلعت الشمس من اليوم التاسع توجهوا إلى عرفة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، أجاز يعني تجاوز المزدلفة. وإنما قال جابر رضي الله عنه أجاز، لأن المشركين من الحمص من قريش كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من، لأن مزدلفة حرم، وأما عرفة فليست حرما، فكانوا من عصبيتهم وجاهليتهم يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من، فكان بعضهم لا يقف بعرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جابر: فأجاز حتى أتى عرفة. فهذه الجملة من الحديث فيها دليل على مسائل، منها أن المشروع للحجاج أن يتوجهوا إلى منى ضحى اليوم الثامن. وفيه أيضا دليل على أن التمتع المشروع ينقطع بدخول ضحى اليوم الثامن، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وبدخول ضحى اليوم الثامن يدخل وقت الحج، وعلى هذا فمن قدم في اليوم الثامن فلا يشرع في حقه أن يتمتع، وإنما المشروع أن يكون قارناً أو أن يكون مفرداً. وفيه أيضاً دليل على أن المشروع للحاج أن يصلي كل صلاة في وقتها وأن لا يجمع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع. وفيه أيضاً دليل على مشروعية التوجه إلى عرفة يوم التاسع إذا طلعت الشمس. وفيه أيضاً دليل على مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالف المشركين فيما يتعلق بالحج في مسائل كثيرة، منها أولاً أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت جميع عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، كل عمره الأربع كانت في ذي القعدة مخالفة للمشركين. ومنها أيضاً أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراةً، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر منادياً أن ينادي في حجة أبي بكر ألا يطوف بالبيت، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ومنها أيضاً أن المشركين كانوا لا يخرجون من المزدلفة كما في الحديث، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز حتى أتى عرفة. ومنها أيضاً أنهم كانوا ينفرون من عرفة ممن يخرج منهم قبل أن تغرب الشمس، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فلم ينفر من عرفة حتى غاب القرص. ومن مخالفته للمشركين أنهم في المزدلفة يوم العيد كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من المزدلفة بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس. ومنها أيضا أن المشركين كانوا يقفون في وادي محسر الذي بين منى وبين المزدلفة، كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن أن يسرع قدر رمية حجر مخالفة للمشركين. ومخالفة المشركين ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم أمر مطلوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد.